بي. على هذه الصفحة مع ومضات. مستمعينا الكرام، معنا في هذه الحلقة فضيلة الشيخ محمد عبد الحليم من علماء وزارة الأوقاف. أهلا بفضلتك يا مولانا. أهلا بك وسهلا يا سيدي. فضيلة الشيخ محمد، يعني إذا أردنا أن نتحدث عن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم والأمر الذي جاء بضرورة طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وضرورة تنفيذ ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، نريد أن نتوقف عند هذه النقطة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، طاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة لله عز وجل. قال الله عز وجل في كتابه: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال الله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قوله وفعله وتقريره صلى الله عليه وسلم نهج للأمة وشرع لها، وجب علينا أن نتبعه وأن نسير على دربه كما فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك طاعة النبي صلى الله عليه وسلم من أهم أركان الإيمان، ركن إيماني لابد للإنسان أن يأتي به، كما قال الله عز وجل في كتابه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. طاعة النبي ليس قولا، إنما طاعة النبي صلى الله عليه وسلم أن تسلم بكل ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من قول وصل إلينا عن طريق الصحيح. وقد قيد الله عز وجل من يدافع عن هذه السنة ويأتي لنا بالصحيح، فلله الحمد والمنة. لذا قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم قال في النهاية: لا يجدون مما قضيت في أي قضية اختلفوا فيها أو أي أمر شاب بينهم بعد أن عرضوا هذا الأمر وحكم فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجدون في هذا أي حرج، بل سلموا بذلك تسليما. كذلك لا تنسى أبدا، أو لا تنسى هذه الأمة، أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم سبب في الهداية. فإذا أردت أن تهتدي إلى الله عز وجل فلا بد أن تكون مطيعا للنبي صلى الله عليه وسلم. ألم تقرأ قول الله عز وجل: وإن تطيعوه تهتدوا؟ فمن الهداية طاعة النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد. كذلك طاعة النبي صلى الله عليه وسلم سبب في الرحمة، وهو الذي نحتاج إليه. قال الله عز وجل: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. ولا تنسى أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم تجمع المطيع مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وهذه درجة كلنا يتمنى هذه الدرجة. لكن إذا نظرت إلى أرض الواقع فتجد أننا قد جسدنا الأقوال والأفعال في المجتمع كهيكل. ليس هذا هو المراد، إنما المراد أن نطيع النبي صلى الله عليه وسلم قولا. فإذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر فلا بد أن نأتي هذا الأمر، وإذا نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن نهي فلا بد أن ننتهي عن. هذه الطاعة الحقيقية التي نحتاج إليها في واقعنا الذي نحيا. رب العزة والجلال يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أليس هذا التشريع؟ أليس هذا نور وهدى لابد أن نقتدي به وأن نقتفي أثره؟ فضلت الشيخ محمد عبد الحليم من علماء وزارة الأوقاف، يعني حضرتك أشرت إلى ضرورة طاعة النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا، وأشرت إلى أننا اتخذنا من هذه الطاعة هيكلا ووضعنا لها هيكلا دون تطبيق. لكن إذا أردنا أن نتخذها بالطريقة العملية وأن نكون من الفائزين وأن نكون من الطائعين للرسول صلى الله عليه وسلم، وبالتالي سوف نكون من الطائعين لله سبحانه وتعالى، إذن كيف نطبق هذه الناحية بواقع عملي وواقع فعلي في مجتمعنا الآن؟ اقرأ قول الله عز وجل يا سيدي: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. واقرأ قول الله عز وجل: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. إذا أردت أن تقف عند هاتين الآيتين: ومن يخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون، لو أردنا أن نطبق هذا المثال أو هذه الآية على واقعنا الذي نحيا، لا استفادت الأمة ولا استفاد المجتمع ولا استفاد كل واحد منه. فاسأل نفسك سؤالا، هل اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر به في اجتنابك للحرام، في اجتنابك للرشوة، في اجتنابك لأكل الربا، في اجتنابك لظلم الناس؟ وهل أتيت ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الرحمة ومن المعاملة الحسنة؟ أين أنت من قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين المعاملة؟ وأين أنت من قول النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء؟ كل هذه الأشياء واقع عملي يحتاج من أن احنا نحرك هذا الواقع في أنفسنا، أو أن نحرك هذه النصوص في أنفسنا. فيجب علينا أن نتعامل بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم واقعا لا قولا. مستمعينا الكرام، هي دعوة لضرورة طاعة النبي صلى الله عليه وسلم بالقول والعمل الصادق. مستمعينا الكرام، في نهاية هذا اللقاء بنتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ محمد عبد الحليم من علماء وزارة الأوقاف. شكرا لكم سيداتي وسادتي، وفي الأسبوع القادم بمشيئة الله تعالى لنا معكم لقاء جديد. كنتم مع ينابيع. ينابيع مجلة حررها لكم لمياء شرف الدين، ياسر سعد، وهبة عاشور.